بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات يا رب العالمين. نحن مع الدرس 58 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو اليوم الثاني من الشهر الأول، شهر الله المحرم من هذا العام الجديد، عام 36 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأله أن يجعله وما بعده من الأعوام عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يجعل حالنا فيما نستقبل من أعمارنا خيرا من حالنا فيما مضى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا قيل إنه قادر مختار، فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز ألا يفعل، وأن الأمر الحادث الممكن يترجح وجوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوجوده، كما يقوله من يقوله من القدرية والجهمية، فهذا باطل. هذا لا يزال تعليق على الموضوع السابق في الرد على الفخر الرازي في مسألة تناقضه في إثبات أن الله قادر مختار، ثم في ردوده على الفلاسفة يتناقض، يثبت أنه قادر مختار، ثم في الباب الآخر يقول إن الله يفعل ويرجح أحد الأمرين بلا مرجح، كما سبق في الدرس الماضي من نفيهم لتعليل أفعال الله عز وجل. وهذا التناقض هو فيما بين الأمرين، ما بين مناقشة الفلاسفة وما بين ما عند الأشعرية من أن الله سبحانه وتعالى قادر ويفعل بالإرادة لكن بلا تعليل لأفعاله سبحانه وتعالى، فهو يرجح بدون مرجح. وهذا الذي جعلهم يقولون مقالات لا يقبلها العقل، إن مرد الأحكام الشرعية هو إلى الشرع ولو خالف العقل، حتى قدروا تقديرا عجيبا جدا وقالوا: لو أن الله أمر بالشرك لكان حسنا، ولو نهى عن التوحيد لكان قبيحا، وأن الله عز وجل لو عذب أهل طاعته يوم القيامة لكان حسنا، ولو أنه أدخل الكفار الجنة لكان حسنا. يعني بمعنى أنهم قالوا قولا لا يمكن أن يكون في دين الله عز وجل، لأن أحكام الدين والعقيدة والشريعة متوائمة متوافقة، ليس فيها ما يخالف العقل الصريح. فهذا التقدير جاء من نفي التعليل وربط الأمر بالقدرة، لأن الله قادر يفعل ما يشاء، إذن لا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع فقط. وهذا كما قلنا سابقا أصله صحيح، لكن لوازمه دخلها بعض الفساد. نعم يا شيخ. والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادرا مختارا سلك مسلك هؤلاء. وأما في مناظرته للقدرية وفي بحوثه في مسائل الممكن فهو يقرر أن القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المراد، وأن الممكن لا يوجد إلا عند وجود السبب التام المستلزم له. ويرد على من يقول من المعتزلة كالخوارزم وغيره إن الوجود يصير أولى به، ولهذا ورد على تفسيره القادر المختار من الأسئلة الضعيفة ما لم يجب عنه بجواب صحيح، بل ولم يقم دليلا صحيحا على أن الله تعالى قادر، كما قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. نعم، هذا بقية بيان تناقضه. فهو إذا تكلم عن الفلاسفة أراد أن ينقض قولهم وأثبت أن الله قادر مختار، ليرد على الفلاسفة في قولهم أن الله موجب، أن الله يفعل بلا إرادة بنظريات الفيض عندهم، يعني وجد العالم بلا إرادة من الله فهو يبطله، وهذا حق. لكن إذا ناقش القدرية في مسألة الإرادة المستلزمة لوجود المراد يتناقض. إذا تكلم عن مسألة أن القادر المختار يرجح أحد الأمرين بمرجح يتناقض وينفي ذلك، ويقول يرجح بلا مرجح. فهذا التناقض وغيره جعله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يستطع في بحوثه الفلسفية أن يثبت على وجه صحيح أن الله قادر مختار، بخلاف طريقة أهل السنة والجماعة. والسبب هو التناقض ما بين المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي. فإذا أراد أن يناقش هؤلاء ثم يناقش هؤلاء وقع في التناقض، وقع في التناقض، لأنه إذا كان قادر ومختار إذن هو مختار فيفعل بإرادته. أما إذا رتب الأمر على أنه مجرد القدرة والإرادة يوجد معها المراد والمخلوق بلا علة وبلا تعليل كما يقوله الأشاعرة وغيرهم، فهذا لا شك أنه ينقض المسألة من الناحية الأولى، وهي معركة الصراع بين الفلاسفة وبين المتكلمين. ولم يسلم من هذا الصراع إلا من أخذ بالنصوص جميعها وسار على طريقة أهل السنة والجماعة. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وأما على مذهب السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدر ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن العبد فاعل قادر مختار، والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته، فتزول الإشكالات كلها، ويظهر أنه لا منافاة بين أن يكون الرب قادرا مختارا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو يوجب بمشيئته وقدرته ما شاءه من المقدورات، فما شاءه وجب وجوده وما لم يشأه امتنع وجوده، فهو موجب بذاته الموصوفة بالمشيئة والقدرة، بمعنى أنه يجب ما شاءه، مع أن كل ما شاءه فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، ليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور المسلمين، وأنه سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب، وأنه يخلق بحكمة، كان العلم بأنه قادر مختار بهذا المعنى يزيل الشبه الواردة جميعها. وإن كان هذا القول لا يوجد في كتب الرازي وأمثاله من المصنفين الذين لا يوجد في كتبهم إلا مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية، ولهذا يوجد أحدهم متناقضا حائرا لا يثبت على قول واحد، لأنه ما من قول من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه أن يعتقده حقا. نعم، هذا هو الخلاصة، لأنه على طريقة مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يفعل بمشيئته وإرادته، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك وليس له ممانع يمنع ما يشاء، فهو يفعل ما يشاء ويختار، لكن أيضا ليس موجبا بالذات كما تقول الفلاسفة، وإنما هو فاعل موجب بمشيئته وإرادته. ثم إنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، هذه المسألة الثانية. ثم إنه سبحانه وتعالى يفعل بالأسباب، ويكون ما يخلقه الله عز وجل من الأسباب تنسب إليها أفعالها بحسبها، فالقادر المختار مثل الإنسان ينسب إليه فعله حقيقة. ثم الله عز وجل خالق العباد وأفعال العباد وإراداتهم ونحو ذلك. شيخ الإسلام يقول: للأسف الفخر الرازي لا يعرف إلا مذهب الفلاسفة أو مذهب الأشاعرة أو مذهب القدرية الجهمية المعتزلة وغيرهم، ولا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد هؤلاء المتكلمين في كثير من كتبهم لا يعرفون مذهب أهل السنة والجماعة، يجهلونه نظرا لما غلب عليهم في قراءاتهم وكتبهم ومشايخهم وغيرها أن هذه هي المذاهب الموجودة في العالم، مذهب الفلاسفة ومذاهب المتكلمين، وأنه ليس هناك شيء آخر. حتى إنهم كما لا يخفى عليكم في باب الأسماء والصفات لما نسبوا مذهب الإثبات إلى أهل السنة وصفوه بالتفويض، جعلوه هو مذهب التفويض، وهذا أبطل من التعطيل وأبطل من التأويل، لأنهم يجهلونه وظنوا أن أهل السنة لما يقول نثبت، إذن أهل السنة لا يكون يمكن أن يكونوا مجسمة، إذا ما معنى نثبت؟ إذا نثبت الألفاظ بدون معاني، نفوض معانيها ودلالتها إلى الله، فنكون كمن يخاطب بلا فقه، يعني كمن يخاطب بلغة لا يعرفها فهو لا يفقهها. فالمعركة بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألتي حدوث العالم، وفي مسألة أفعال العباد، وفي مسألة تعليل أفعال الله، وفي مسألة قيام الصفات بالله من القدرة والإرادة والمشيئة والخلق والقوة، هذه لا يمكن أن يستقيم حاله إلا على طريقة منهج أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين هذه المسألة، وأنه لا يمكن أن يسلم من الإنسان من التناقض إلا إذا أثبت ذلك كله لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وأظن أننا في الدرس الماضي بينا أس الخلاف في مسألة خلق العالم وفي مسألة علاقتها بالإرادة وبفعل المخلوق. نعم يا شيخ. وفروع هذه المسألة كثيرة جدا، مثلما إذا تكلموا فيما يحدثه الله من المطر والسحاب والنبات والحيوان والحر والبرد والإهلال والإبدار والاستسرار وغير ذلك، فتجد أولئك المتفلسفة لا يجعلون الموجب لذلك إلا مجرد ما رأوه علة من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية أو النفوس والعقول. وتجد المتكلمين من الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن وأتباعه ممن لا يثبت الأسباب ولا الحكم أو لا يثبت أحدهما، ويقول إن نفس القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بغير مرجح، يحيل هذا كله على هذا القادر المختار الذي ذكروه، وليس هو القادر المختار عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين. هذا توضيح للمسألة. لما تأتي للفلاسفة: المخلوقات، الموجودات، النبات، السحاب، المطر، حتى الأفلاك، حتى القمر في إبداره وكونه بدرا وفي إسراره وكونه في آخر الشهر يضعف حتى يستسر وغير ذلك من حركات الأفلاك يجعلونها إيش؟ موجب حركتها ما فيها من علة طبيعية. وأصلا وجود هذه الأشياء وجدت بلا إرادة من الله. فعند الفلاسفة ليس هناك قادر مختار، يعني حركة الليل والنهار من الذي يدبرها عندنا نحن المسلمين؟ الله عز وجل. عند الفلاسفة لا، تماما مثل المذهب الإلحادي المعاصر والذي يقوله العلمانيون عندنا وغيره، يقول لك هذه حركة طبيعية يا أخي، حركة طبيعية. طيب حركة طبيعية من اللي صلحها؟ من الذي وضعها؟ هي وضعت نفسها بهذه الدقة المتناهية، هذه الأفلاك الضخمة والنجوم الضخمة والكواكب والمجرات، هذه كلها وضعت هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا بلا إرادة. أنتم إذا تحدثتم على الأقمار الاصطناعية للإرسال الإعلام الفضائي أو للتجسس أو لغيره، تضعون محطات ضخمة وعمل جهد علمي ضخم جدا، ثم يطلق وكيف يطلق وكيف يحافظ على هذا الصاروخ، وكيف أن هذه الصواريخ لها مدة معينة لأنهم يستطيعون يتحكمون بها 2-3-4، ثم بعد ذلك تفقد السيطرة وتنطلق في الهواء الطلق، لازم يأتون ببديل لها. طيب هذه الحركة، لو قال قائل من هؤلاء العلمانيين والملاحدة أو غيره، لو قال والله هذه تضع نفسها بنفسها، تطلق نفسها بنفسها، لسخر منه الجميع ولا قالوا هذا مجنون. فكيف بهذا الكون؟ فالنظرية الفلسفية للأسف تقول لك خلاص هذا هو، يعني المطر ينزل والنبات ينبت، هذا طبيعي، هذا يعني هذه أمور طبيعية ليست بتدبير الخالق، ليس لها مدبر وخالق. طيب من الذي جعل الماء بهذه الصفة والأرض تنبت بهذه الطريقة؟ من الذي خلق الكون؟ من الذي خلق الأكسجين وما يضاده والهواء ونحو ذلك وقابلية الحياة والخلق؟ الأمر أعظم من ذلك وأكبر. ومن هنا جاءت دلائل القرآن العظيم لمن اتعظ، لا لمن خدع بالنظريات الغربية وصار عبدا لها محتقرا لما عنده من كتب هي كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا المخدوع هو الذي ينظر بتلك النظريات، بينما المؤمن الذي يقرأ القرآن يعرف ويؤمن بأنه ما من حركة، ما من شجرة، ما من كوكب، ما من ليل، ما من دقيقة، ما من حركة قلب ولا نبضة في داخل جسم ولا حركة خلية تتحرك إلا وهي بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. فالإشكالية هنا النظرية الفلسفية، لأنه عندهم أصلا وجود العالم بلا إرادة من الله. صحيح يثبتون الصانع لكن شكلا، لكن لا يثبتونه خالقا، لا يثبتون العالم محدثا مخلوقا مصنوعا مربوبا مدبرا له بداية وله نهاية بتقدير العزيز العليم، وإنما هو منذ الأزل هكذا. فقالت الفلاسفة بقدم العالم. يقابلهم كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلمون من الجهمية وغيرهم ينكرون الأسباب والحكم ويقولون إن القادر يرجح أحد المختارين بلا مرجح، مجرد الإرادة فقط. فهذا أيضا إنقاص لله سبحانه وتعالى. صحيح المذهب الثاني الكلامي أخف من المذهب الفلسفي الإلحادي، لكن لا شك أنه قائم على كثير من الخطأ الكبير. ولهذا القادر المختار عند المتكلمين ليس هو القادر المختار عند أهل السنة والجماعة، يعني مفهوم الإرادة والقدرة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة يختلف عن مفهومها عند الأشاعر والماتريدية والمتكلمين، وإن كانوا جميعا يتفقون على إثباتها، لكن عند التفصيل عند المناقشات مع الفلاسفة وغيرهم يختلفون. تفضل يا شيخ. وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادر المختار ينكرون ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من الأسباب والحكم، وإذا رأوا المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا إن هذا مجرد اقتران جرت به العادة من غير أن يفعل أحدهما بسبب أصلا ومن غير أن يفعله لحكمة أصلا. نعم، هذا جزء من المذهب الكلامي الأشعري، إنكار الحكمة وإنكار أن الله عز وجل يعطي العبد إرادة وقدرة بها يفعل حقيقة وتنسب إليه، وإنما الفاعل هو الله، فصاروا أميل ما يكونون إلى المذهب الجبري. كيف؟ قالك حتى الأسباب، الأسباب لا تفعل، إنكار الأسباب، وهذا معروف في المذهب الأشعري. في الأسباب عندهم الفاعل الحقيقي المباشر هو الله. طيب والأفعال والأسباب؟ قال هذه مجرد الاقتران، مجرد الاقتران ليس فيه سببية. يعني لما تضع النار على ورق أو حطب فيحرقها، وش يقول لك؟ يقول لك الذي أحرقها هو الله. طيب النار؟ قال لا، ما سألت شيء، النار لا تفعل. ليه؟ لأن ما عندها قدرة، بل قدرة الله التامة هي التي تفعل. يظنون أن هذا فيه تعظيم للربوبية، فنقول لا والله، ظاهره فيه تعظيم للربوبية لكن باطنه في إنقاص للربوبية. كأنكم تنكرون أن الله يفعل بالأسباب، ينكرون أن الله جعل في الأسباب قوة بها تفعل، لكن بإرادة الله. وإذا أراد الله عز وجل أن يمنع هذا السبب منعه، كما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أوقدوا له نارا عظيمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذه إرادة الله منعت من ذلك. لكن الأصل كل العقلاء يقولون إن النار تحرق، وإن هذا يكون بسبب هذا. كل شيء له أسباب، المطر، الولد، كل شيء له أسباب جعلها الله، فلماذا تنكرون هذا؟ فلذلك جاءوا بنظرية إنه الفاعل هو الله، وإنما الأسباب مجرد المقارنة، وعبارتهم المشهورة في كتبهم يفعل، يعني الله يفعل عندها لا بها. عندها يعني عند مقارنة السبب مسببه. معك حصات، ضربت الزجاجة هنا انكسرت، الزجاجة ما كسرت، الله هو الذي كسرها. طيب كيف وقع الانكسار؟ قال عند المقارنة، عندها لا بها، عند المقارنة لا بسببها. هذا المذهب الأشعري وهو المشهور عندهم، وإلى الآن يعني يصر دعاة المذهب الأشعري ومتكلميهم المعاصرين الذين يدافعون عنه بشكل مفصل يصرون على أن هذا المذهب هو الحق. فهذا خطأ منهجي وعلمي، إنكار الحكمة، إنكار أن الله يفعل بالأسباب، هذا خطأ. ومن ثم فإذا قيل لهم العبد هو الذي يفعل، قال لك لا، الله هو الذي يفعل، هو الذي يخلق. طيب والعبد؟ العبد محل، العبد ما هو إلا محل. طيب العبد هو الذي صلى، العبد هو الذي شرب الخمر، هو الذي أطاع وهو الذي عصى، من اللي ينسب إليه الفعل؟ فقالوا ينسب إليه شكلا، ينسب إليه كسبا فقط، لكن الفاعل هو الله. وهذا لا شك أنه خطأ كبير. ما هو الحل؟ الحل أن ينسب إليه فعلا، نقول الله أعطى العبد قدرة بها يفعل ويختار. ثم الله العبد وأفعاله وكل شيء حوله مخلوق لمن؟ مخلوق لله عز وجل. إرادة الله هي الشاملة، لكن أعطى العبد إرادة ومشيئة بها يفعل وبها يتحمل التكليف، كما أن الله أعطى النار قدرة طبيعية بها تحرق، والله خالق النار وحريقها ومحروقها، الله خالقه كل، لكن الحريق ينسب إلى النار. وهذا الذي جعل المعتزلة يذهبوا للطرف المقابل ويقول معناها أنكم تنسبون إلى الله القبائح، لازم قولكم أن الذي فجر وعصى الله هو الذي فعل ذلك، الله هو الذي فعله وخلقه وأراده، هل هذا يليق بالله؟ القبائح والفجور تليق بالله؟ قالوا لا. فكيف المخرج يا معتزلة؟ قالوا نخرجها عن إرادة الله وعن مشيئته وعن قدرته. فقالوا إرادة المخلوق مستقلة عن إرادة الله، وقالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد. وتذكرون في دروس أخرى في شرح الطحاوية وغيرها مر علينا أنه لما بدأ المذهب القدري المنحرف في زمن الصحابة بدأ بإيش؟ بأن ينفى عن الله أن الله يفعل القبائح والمعاصي. قال والله لا يفعل الشر ولا المعاصي، هذا مذهب مين؟ القدرية الأوائل. طيب الطاعات؟ قالوا هذه الطاعات خير وكذا، يعني تنسب إلى الله، ما في داع مانع من أن تنسب. فنفوا عن الله عز وجل فعل إيش؟ المعاصي والقبائح. ليه؟ لأنه أمامهم في من يخالفهم يقول لهم كيف يأتي قائل ويقول إن الله هو الخالق وهو الفاعل وتنسب إليه. فبدأ المعتزلة في مواجهة مذاهب الأشاعرة وحتى مذاهب أهل السنة والجماعة المنضبطة إلى الطرف المقابل، فقالوا لا يفعل القبائح أو لا يفعل الشر أو لا يخلق الشر. فلما سمع ابن عباس، لاحظوا معي، لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول قال كلاما عجيبا وقع فيما بعد. قال عن هؤلاء الذين يقولون إن الله لا يخلق المعاصي، قال والله لا يؤدين مذهبهم إلى أن يقولوا إن الله لا يخلق الخير كما أنه لا يخلق المعاصي. وفعلا القدرية المعتزلة فيما بعد عمموا وقالوا حتى الصلاة لا يمكن أن نقول إن الله هو الذي صلى، هو الذي زكى، هو الذي طاف، لأنه فاعل لذلك. فجعلوا أعمال العباد كلها خيرها وشرها، طاعاتها ومعاصيها للعباد، والله لا يخلق أفعال العباد، وهو الذي استقر عليه المذهب الأشعري. والله ليخرجن الله من أن يكون قدر أفعال الطاعات كما أخرجوه من أن يكون قدر أفعال المعاصي. هذه عبارة ابن عباس، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن الذي وقع هو ذلك. نعم، يش أميل إلى الجبرية. نعم، الأشاعرة بعضهم يسميهم جبرية متوسطة، جبرية متوسطة، فهم أقرب إلى مذهب الجبر، وإن كانوا هم ينفون وينكرون مذهب الجهم فلا يقولون بالجبر التام، لكن مذهبهم يؤدي إلى شيء من هذا. نعم. وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادر المختار ينكرون ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من الأسباب والحكم، وإذا رأوا المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا إن هذا مجرد اقتران جرت به العادة من غير أن يفعل أحدهما بسبب أصلا، ومن غير أن يفعله لحكمة أصلا، ويغلون في ذلك حتى يقولوا من أثبت الجوهر الفرد منهم ومن أثبت الخلاء إن الفلك والرحى وغيرهما مما يدور يتفكك عند الدوران دائما، والقادر المختار يعيده كما كان، وإنما البحر فيه خلاء لأن ما فيه يحصل بالقادر المختار إلى أمثال ذلك. طبعا هذا مما لا يقبله العقل. لما قالوا بالجوهر الفرد قالوا خلاص كل الأشياء تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، ومنه يعود الأمر مرة ثانية، منه يعود مرة ثانية. وقالوا الرحى عند الدوران، لاحظوا معي، يمكن أن يدور دائما، والقادر المختار يعيده كما كان، وهكذا. حتى في نظرية البحر قالوا فيه خلاء، فيه خلاء، وأن القادر المختار سبحانه وتعالى ها يعيد ما فيه، يعني البحر فيه شيء من الفراغ ها وما فيه من فراغ يحصل بالقادر المختار، فلا يضغط بعضه على بعض وينضب. تعرفون أن البحر فيه آيات ومعجزات في قدرة الله عز وجل، آيات عجيبة جدا. وأعظم ما في آيات البحر ملوحته، لأنه لو كان عذبا وهو ساكن ليش ها لأنتن، ولما استطاع البشر يعيشون من حوله. ولو كان أيضا عذبا لأنتن إذا ماتت فيه الحيوانات. فانظر إلى حكمة الله عز وجل في ملوحته. الله أعلم بما مضى عليه من السنين وهو راكد، وملوحته تمنع أن يتعفن، وإلا فلو تعفن وما يموت فيه تعفن لفسدت الأرض، فجعل الله بهذه الملوحة. ولهذا كما تعرفون الشيء الذي هو مملح لا يمكن أن يتعفن أبدا، والقديد اللي هو اللحم ما كان عند الناس ثلاجات، فكانوا يشرحونه شرائح ويضعون فيه إيش الملح وييبس ويستمر معهم يأكلونه إلى عيد الأضحى القادم قرابة السنة. فهذا إيش معناه؟ معناه بإذن الله عز وجل أن هذا يمنع تعفنه، فكيف بالبحر؟ إضافة إلى مسألة الثلج وعدم الثلج وكيف تعيش الحيوانات والتنفس وغيرها مما ليس عندنا فيها من المعلومات الفيزيائية والكيميائية أو ما يتعلق بهذه الأمور الخاصة، إلا يعني ليس عندنا منها علم، لكن المتخصصون في هذا المجال ويتكلمون في إعجاز القرآن الكريم يتكلمون عن عجب عجاب. فإذا جئنا إلى مذاهب هؤلاء المتكلمين نجد أنهم ربطوها بإيش؟ مع قولهم بالقادر المختار، إلا أنهم جعلوا الأمر ممكن يتكرر، القادر المختار يعيد الرحى مرة ثانية وهكذا، القادر المختار يحافظ على البحر بحيث ما يضغط بعضه على بعض، فيه شيء من الخلاء حتى يكون فيه عيشة. من أين جاء هذا الكلام عند هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة ومن غيرهم؟ جاء من قضية مفهومهم في القادر المختار أنه يفعل، حتى إنهم وصل بهم في نظرية الجوهر الفرد إلى أن علقوها بمسألة المعاد. قالوا الدليل العقلي على المعاد هو الجوهر الفرد. إيش معنى الجوهر الفرد يا إخوان؟ يقولون أجسام بني آدم تتحول إلى جزء لا يتجزأ، صح ولا لا؟ نظرية الجزء الذي لا يتجزأ اللي هو نظرية الذرة تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، فالله عز وجل يجمع هذه الجواهر وهذه الأجزاء ويعيدها مرة أخرى يوم القيامة. ليس عندهم شيء اسمه يفنى يضمحل، فجعلوا الجواهر دليل على إيش؟ على الإعادة. فانتهى بهم مع قولهم بأن الله قادر وأنه يفعل ويرجح بلا مرجح إلى مثل هذه المقالات التي ينكرها كثير من العقلاء. نعم. ولهذا يوجد أحدهم ينصر في هذا المصنف شيئا وينصر في الآخر ما يناقضه، تارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين الجهمية والقدرية، وتارة يرد على أولئك بوصول هؤلاء، وتارة يعارض بين القولين ويبقى حائرا واقفا، وبسط هذه الأمور لا يحتمله هذا المختصر. نعم، وهذا وقع في جملة من أئمة الأشاعرة، منهم الفخر الرازي ومنهم الآمدي والغزالي وغيرهم، يقعون في هذا، يردون على الفلاسفة بطريقة الجهمية والمعتزلة، ويردون على هؤلاء بطريقة هؤلاء. نعم. والمقصود هنا الكلام على أن الله سبحانه قادر، وأن العلم بذلك بعد تصور أنه فاعل علم ضروري، والطرق الدالة على ذلك كثيرة جدا، وكل ما علم أن الله تعالى فعله ولو بواسطة فإنه يدل على أنه فاعل للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير قادر. وتمام ذلك ومن تمام ذلك أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء في الخارج باتفاق العقلاء، لامتناع أن يكون له في الخارج وجود أو ثبوت عند من يفرق بين الثبوت والوجود، وهو سبحانه قادر على كل شيء واحد من الضدين على سبيل البدل، وأما وجودهما معا فليس بشيء بل هو ممتنع لذاته، وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجودها بدونها، وجوده بدونها هو من هذا الباب، كوجود الولد قبل والده مع كونه قد ولده، ووجود الصفات بدون ذات تقوم بها ونحو ذلك. نعم، هذا هو المذهب الحق الذي عليه أهل الإسلام، إثبات أن الله قادر وأن الله مختار وأن الله على كل شيء قدير. أما المستحيل الممتنع اجتماع الضدين فهذا ليس بشيء، لا يمكن، لا يمكن. الله قادر على كل من الضدين لكن اجتماعهما ليس بشيء، هذا مستحيل. مثل ذلك الذي يقول إذا كان الله على كل شيء قدير فهل يقدر أن يخلق مثله سبحانه، أن يوجد مثله في الصفات؟ هذا مستحيل، هذا السؤال باطل فاسد من أساسه، لأنه ينقض الأصل. ما معنى قادر؟ إذا كان قادر فمعناها كل ما سواه فهو مخلوق، فأنت كأنك تنقض الأصل. وهكذا فكل شيء لا يكون. ولهذا كانت سنة الله عز وجل أن الأمور تجري بأسبابها، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لكن سنته أن الأمور لها لوازمها. يعني ما يأتي إنسان ويقدر ويقول لك هل يمكن أن يوجد ولد بدون والده؟ إن كنت تقصد أن الله يخلق بلا أب وأم فمثاله آدم، ومن أب بدون أم هذه حواء، ومن أم بلا أب عيسى. الله على كل شيء قدير، لكن في باب التقدير العقلي لا ينبغي أن يقدر الشيء، وإنما الله سبحانه وتعالى يفعل ما يختار، يشاء ويختار، فتجد الأمور متسلسلة بلوازمها، فتقدير الشيء مستحيلا لا يكون. نعم. ومن فهم هذا الأمر انحلت عنه الإشكالات التي تورد على قدرة الله وحكمته ومشيئته في مسائل القدر وغيرها، وتبين له أن خير الكلام كلام الله، وأنه سبحانه بيَّن فيه الأمور الإلهية والمطالب العلوية أحسن بيان وأكمله، حيث يبين قدرته على أشياء لم يفعلها، كقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله ما اقتتلوا ونحو ذلك، مع أنه لم يفعل مقدوره، وأن خلاف المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه، لكنه لا يكون لعدم مشيئته له، وهو لا يشاءه لما في ذلك من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع وجود هذا المفروض، والله أعلم. نعم، هذا هو الإيمان الحق. بيّن سبحانه البيانات العلوية والمطالب الإلهية وخلق العالم وغير ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لم يفعلها، ولو شاء ربك ما فعلوا لكن لم يفعل، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، يعني لما وجد كافر على وجه الأرض، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، لكن لله عز وجل حكمة، فمن أثبت ذلك انحلت عنده الإشكالات كلها. نعم. وهذا من تمام العلم، بأن الله تعالى قادر مختار، فإنه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه يفعل ما يفعله لحكمة، فيخلق لحكمة ويأمر لحكمة. وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر طوائف النظار من المسلمين وغيرهم، وهو قول الكرامية والمعتزلة وغيرهم، وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن من متأخريهم من قد تناقض فيفرع في بعض المواضع فروعا لا تناسب هذا الأصل. نعم، هذا هو الذي عليه جماهير الناس، لكن يخطئون. يعني مثلا المعتزلة يوافقون على الأصل أن الله يفعل لحكمة، لكن يخطئون في جعلهم الحكمة ترجع إلى المخلوق، فقاس الله بخلقه، بينما المسلمون لا، ترجع إلى الله عز وجل، لكن أيضا الحكمة ظاهرة في خلق المخلوق وأفعاله وتكليفه ونحو ذلك، فبعضهم قد يخطئ في بعض التفاصيل. نعم. وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من متكلمة الصفاتية إلى أنه لا يفعل شيئا لحكمة، فلا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة ولا يفعل شيئا لشيء أصلا، وليس عندهم في القرآن العزيز لام كي لا في خلقه ولا في أمره. وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة كأبي الحسن ومن وافقه من المتأخرين من أهل الكلام، ومن يوافقهم أحيانا من الفقهاء، وينصره طائفة من نفاة القياس من الظاهرية. نعم، هذا إشارة إلى أن القول الأول إثبات الحكمة، وأنه قول طوائف المسلمين والأئمة الأربعة وحتى الكرامية والمعتزلة، مع اختلاف في بعض التفاصيل واللوازم، يقابله قول الجهمية الذين نفوا التعليل، نفوا لام كي لا في خلقه ولا في أمره، مجرد القدرة، فكانوا مجبرة، فجعلوا الإنسان مجبورا. تقول كيف؟ يقول لا تعلل أفعال الله، كيف يجبر الله العبد ثم يحاسبه؟ كيف تقولون هذا العبد مجبور على أفعاله ومعاصيه، يتحرك فيها كما تتحرك الورقة إذا هبت عليها الرياح، ثم تقولون يحاسبه الله؟ قالوا نعم، الأمر متعلق بالقدرة، فله القدرة التامة والمشيئة التامة، ويفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل عما يفعل، فيحتجون بهذه الأمور ليقرروا قاعدتهم الفاسدة في هذا الباب. وللأسف كما أشار شيخ الإسلام تيمية، سار على طريقة الجهمية من نصر قولهم من أتباع أبي الحسن الأشعرية والماتريدية وكثير من الفقهاء وغيرهم، مالوا إلى هذا، بل حتى بعض الظاهرية من نفاة القياس أيضا مالوا إلى القول الأشعري في هذا الباب، في إنكار التعليل في أفعال الله عز وجل. وتعرفون أن الظاهرية نفوا حتى القياس إيغالا في نفي التعليل. أنتم معي ولا لا؟ يعني لماذا نفوا؟ قال لك هو مجرد الأمر في حديث، إذن خذ بهذا العد. تقول هذا مثله، يقول لك لا، ما في شيء اسمه تعليل. تقيس، لأنه القياس كما تعرفون أركانه أربعة، منها إيش؟ العلة، لابد من العلة. تقول ها حرم الله الخمر لأنه مسكر، وهذا الشراب لا يسمى خمرا لكنه مسكر، تقيس عليه بجامع علة وهي الإسكار. هذه العلة هي تكون سببا لإلحاق الفرع بالأصل في التحريم. وهذا القياس الذي قال به الأئمة الأربعة، الظاهرية يقول لك لا. حتى وصل الأمر ببعض كلام الفقهاء أحيانا كلاما لا يعقل، نهى عن البول في الإيش؟ في الماء الدائم الذي لا يجري. فيأتيك من ينتسب إلى الظاهرية ويقول لو بال في إناء ثم صبه جاز. لماذا؟ لأن المنهي أن يبول مباشرة، هذا لا يعقل. وهكذا في أمور نفوها من باب نفي إيش؟ القياس والتعليل، غلوا فيه. الأئمة الأربعة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ممن تأثر بالمذهب الأشعري والماتريدي لا يوافقونهم على هذا الكلام، لكن يوافقون الجهمية على نفي التعليل في باب القضاء والقدر، فيجعلون الأصل في الأوامر والنواهي، يجعلون الأصل قائما على أي شيء؟ على مجرد الأمر أو النهي، ليس فيه تعليل. كما ذكرنا في بداية الدرس ما عندهم شيء اسمه معلل، وإنما لو أمر الله بالتوحيد ونهى عن الشرك، لو أمر الله بالشرك ونهى عن التوحيد لكان الشرك حسنا والتوحيد قبيح، كله من باب المبالغة في نفي التعليل بناء على أصله وهو أن الله لا يفعل القبيح. طيب لا يفعل القبيح، نتفق وإياكم على أنه منزه عن فعل القبيح، نحن وإياكم على هذا، لكن نظرنا إلى أحكام الشريعة فوجدنا أنه لا يمكن أن يكون فيها ما هو قبيح. أنتم قدرتم جواز، ويخلطون في الأمور، وعند المناقشة يأتيك بمثال يقول لك مثلا أمر الله الخليل بذبح ولده، ما هي الحكمة؟ هذا يخالف، ومع ذلك نفذ الخليل. فيأتيك من هذا الجانب يقول أمره بذبح ولد، هذا عقل لا يقبل. لو أدخلنا العقل في هذا فنقول له لا، هذا امتحان، هذا ابتلاء، هذا اختبار خاص، وهذا الاختبار له حكمة، ولهذا كان من آثاره تلك الحكمة العظيمة المعروفة. وهكذا، لكن هل نظرت إلى الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها؟ فإنك ستجد أنها قائمة على الانضباط في حكمتها وتعليلها. كما ذكرنا قبل قليل لما يقول لك الفاعل هو المختار والأسباب لا تفعل، يضرب لك مثال بإبراهيم، قال لك هذا دليل على أن النار إيش؟ لا تفعل بذاتها وإنما الفاعل هو الله. نقول هذه معجزة، هذه كرامة أراد الله عز وجل بها أن إيش؟ أن يقطع هذا السبب بأمر من الله عز وجل، وهذا معنى الخارق. أما بقية أمور الناس فلا أحد يقول أوقد نارا واقذف فيها نفسك وانتظر ربما تأتيك المعجزة التي جاءت لإبراهيم الخليل. كل الناس يعلمون أنه إذا أوقد نارا لا يستطيع أن يطأها ولا أن يقرب منها، فيخلطون بين ما هو من إرادة الله عز وجل فعله أو أمر به لحكمة، وما هو من حكمة الله عز وجل في أمره وشرعه. نعم يا شيخ. في أبواب الاعتقاد كلها، لكن في باب الفقه كما قلنا يقولون بالقياس والتعليل، بل إنهم في كثير مما يتكلمون به من الحكمة وغيرها لا بد يثبتون التعليل. يعني لما يتكلموا في حكمة التشريع وفي أحكام الله عز وجل حتى في غير المسائل الفقهية ونحوها يشيرون إلى التعليل رغما عنهم، لأنه هذا من الأمور اللازمة لمن أراد أن يتحدث في هذا الباب. لكن عند التنظير العقدي في مسألة قدرة الله عز وجل لا، تجده يرجعها إلى مجرد المشيئة والقدرة، وهذا هو الغلط الذي وقعوا فيه. وكما تعلمون جميعا أصلا هو هذا الدرس اللي قبل الماضي والماضي وهذا كله متعلق بإثبات الصفات التي أثبتها الأشاعرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما شرح هذا المتن المختصر وأنه أثبت هذه الصفات وافقه على إثباتها، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن النقاش في طرائق الاستدلال لذلك. نعم يا شيخ. وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين لا يوجد فيها إلا هذا القول وقول المعتزلة القدرية، وقد علم أن قول القدرية مخالف للسنة والجماعة، فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول الجهم وأتباعه هو قول أهل السنة، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على هذه الأصول. نعم، هذه مشكلة، هذه أنه إذا كان لا يعرف إلا هذا القول وهذا القول، قول المعتزلة وقول الجهمية، فيأتي القائل ويقول أهل السنة مذهبهم هو مذهب الجهم. ليش؟ لأنه يثبتون القدر ويردون على المعتزلة، فيقول مذهب أهل السنة هو مذهب الجهم، مثل ما قلنا قبل قليل في التفويض، أهل السنة يثبتون الصفات لكن بالتفويض، فيجعلون مذهب أهل السنة التفويض. في باب القدر ما دام أهل السنة يثبتون القدر لله بمراتبه الأربع، يقولون إذا هم يسيرون على طريقة الجهم في الجبر، وهذا غلط، وهو مبني على الجهل بالمذهب الحقيقي والصحيح لمذهب السلف. نعم. والرازي وأمثاله ينصرون هذا القول ويدعون أن القول الأول وإن كان هو قول جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل التفسير والحديث والوعظ والعامة، فإنه باطل بالأدلة العقلية البرهانية. ونحن نذكر ما ذكروه من حججهم على هذا النفي ونبين فسادها، فننقل ما ذكره الرازي في كتابه الأربعين، وهو لم يذكر النزاع إلا مع المعتزلة وأكثر المتأخرين من الفقهاء. نعم. فقال، يعني هو نصر إنكار الحكمة والتعليل، يعني القول الأول اللي هو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وهو قول جمهور الناس، وكما قلنا قالت به المعتزلة، يعني المعتزلة قالوا بإثبات الحكمة والتعليل لكن أخطأوا في أنهم جعلوها حكمة، ها نسيتوا، ترجع إلى من؟ المعتزلة جعلوا الحكمة تعتبر إلى الله وإلا إلى العباد، ترجع إلى العباد، ترجع إلى العباد، لا تنسوا. فالرازي مع أن هذا مخالف للأدلة ولقول الجماهير العلماء وغيره، إلا أنه نصر إنكار الحكمة. وشيخ الإسلام سيتكلم في بعض المناقشات، وإن كان لعله لا يطيل إن شاء الله. نعم يا شيخ. فقال، المسألة السادسة والعشرون في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله وأحكامه معللة بعلة ألبتة. هذا بداية للأدلة عندهم على إثبات، على نفي تعليل أفعال الله. ويكشف في العبارة، لا يجوز أن تكون أفعال الله وأحكامه معللة بعلة ألبتة، هذه هي المسألة. ثم كيف سيحكي الخلاف؟ تفضل. اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد، وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء. قال، وهذا عندنا باطل، ويدل عليه وجوه خمسة. شوف كيف الجهل، لم يذكر إلا مذهب المعتزلة، وبعدين نص عليه برعاية مصالح مين؟ العباد. برعاية مصالح العباد. ولا شك أن المعتزلة أخطأوا، ومن ثم قاسوا الله بخلقه وخلطوا في باب القدر وفي غيره. لكن كيف يجعل هذا مقابل القول الذي هو يختاره الآن ويناقشه ويدلل على مذهبه؟ أين القول الثالث الذي قالت به الأمة؟ يجهله الرازي هنا. نعم، الآن سيرد عليهم ويبين مذهبه في إنكار التعليل. نعم. قال: وهذا عندنا باطل، ويدل عليه وجوه خمسة. الحجة الأولى أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو لدفع مسدة، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم تحصيلها، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولوية، وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو في حق الله تعالى محال. وإن كان تحصيلها له وعدم تحصيلها بالنسبة إليه سيئين، فمع الاستواء لا يحصل الرجحان، فامتنع الترجيح. ثم أورد سؤالا وهو سؤال المعتزلة، فقال: لا يقال حصولها ولا حصولها بالنسبة إليه، وإن كان على التساوي، إلا أن حصولها للعبد أولى من عدم حصولها له، فلأجل هذه الأولوية العائدة إلى العبد يرجح الله الوجود على العدم، لأننا نقول تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن يكونا متساويين بالنسبة إلى الله أو لا يستويان، وحينئذ يعود التقسيم المذكور. انظر إلى الحجة، يقول: لو كانت معللة لكان الله محتاج. لاحظتم معي؟ إذا كانت معللة بمصلحة إذن الله محتاج لهذه المصلحة، وهذا نقص. فقال: ما يأتينا واحد معتزلي. طبعا هذا رد على الذين يثبتون الحكمة والتعليل ترجع إلى من؟ إلى الله، وهم أهل السنة وعلماء المسلمين. ثم جاء إلى مثلا المعتزلة، قال: ما ينقض قولي المعتزلي ويقول ترجع إلى مصلحة العباد. يعني كانوا ينقض قول، يقول: ما دام ترجع إلى مصلحة العباد إذن لا يرد على الله نقص بوجود التعليل. وينقضها الرازي بقوله: الحديث عن ما يرجع إلى الله وليس عن ما يرجع إلى مصلحة العباد. يعني النقاش ليس هو هذا موضعه. هل هذه الحجة التي يقولها الرازي أن الله إذا فعل لعلة ولحكمة فهو محتاج إلى العبد، هل هذا صحيح؟ الآن يرد عليه شيخ الإسلام، تفضل. والجواب عن هذه الحجة من وجوه: الأول قوله: وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو في حق الله تعالى محال، كلام مجمل. فإنه يقال له: ما تعني بقولك ما تعني بقول ناقص بذاته؟ أتعني به أنه كان عادما شيئا من الكمال الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد، وكان المعدوم قبل ذلك ما ليس كذلك، بل كان عدمه قبل ذلك أولى من وجوده، أو معنى ثالثا؟ فإن ادعيت الأول كان ممنوعا، وإن ادعيت الثاني فهو حجة عليك، لأن ما كان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده، ووقت وجوده كان وجوده أولى من عدمه، لم يكن عدمه قبل وجوده نقصا، ولا وجوده بعد عدمه نقصا، بل كان الكمال عدمه قبل وقت وجوده ووجوده وقت وجوده. وإذا كان كذلك فلما قلت إن هذه الحكم المطلوبة ليست من هذا النوع؟ وحينئذ فيكون وجودها وقت وجودها هو الكمال، ويكون عدمها حينئذ نقصا، فيكون نافيها هو الذي وصف الله تعالى بالنقص لا مثبتها. هذا الوجه الأول، وجه واضح في الرد عليهم ونقضه، واضح. يقول فيه خلاصة هذا الوجه: قولك إنه يستكمل هذا غير صحيح، يلزم منه النقص غير صحيح. ليش؟ قال: إن كان المقصود أنه يكون ناقصا قبل ذلك يعني يستلزم النقص قبل وجودها وبعدها، هذا محال ولا أحد يقول به. أما إذا كان عند وجودها يكون كمالا فما المانع من ذلك؟ بل هو ينقض عليك المسألة، لأن قلنا لو لم يكن وجودها لحكمة وقلنا بالحكمة للزم منه النقص، وحينئذ يكون الحكمة في كونها وقت عدمها معدومة، والحكمة والكمال في كونها بعد إيش؟ بعد وجودها تكون موجودة، وهذا هو الكمال لله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستكمل إن شاء الله تعالى مناقشة هذه المسائل.